ففي يوم من الأيام خرجت امرأة من الشام بطفل لها لا يتجاوز 8 سنين، خرجت لزيارة أخوانه ولم يكن هناك أمان ولم يكن هناك شرع ولم يكن هناك دين. جاهلية فيها الكفر والجحود والنكران والحقد والقتل، وإذا بخيل من تهامة تغير على هذه القافلة الآمنة وتأسر من فيها، ويقع هذا الغلام الصغير أسيرا ويصيبه السباع ويأخذه من سباه إلى مكة فيباع كما يباع المتاع. يشتريه حكيم بن حزام بن خويلد ثم يقدمه هدية إلى عمته خديجة، يهدي لها إنسانا كما تهدي المتاع. أهداه لخديجة، وأهدته خديجة بدورها لزوجها محمد بن عبد الله. وتربى زيد، وكان جالس هو اسمه، تربى زيد في حجر محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل البعثة. وبدأ الأب يبحث عن ابنه الذي أصابه السبب، أصابه الحزن، أصابه الكمد، أصابه الغم، ولم يجد ما يعبر به عن حزنه سوى الشعر. وكان الشعر في الجاهلية هو لغة الناس، هو الخطاب، هو وسيلة النشر الوحيدة. فقال الرجل شعرا يشكو به همه وحزنه، وتطوف بهذا الشعر القبائل في تطوافها بين البلاد، ولعل هذا الشعر يبلغ زيدا فيسمعه فيرد على أبيه ويعرف مكانه. وسارت القوافل بقول ذلك الأب الحزين: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، حي سيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله لا أدري وإني لسائل، أغالك بعد السخل أم غالك الجبل؟ فيا ليت شعري هلك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بدل. تذكرني الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل. وإذا هبت الأرياح هيدن ذكره، فيا طول ما حزني وما وجل. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل. حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غرر الأمل. ووصل الشعب إلى مكة مع القلاصف، وسمعه الزيت، وعلم أن أباه يبحث عنه، فرد عليه بشعر. ووصل الشعر الى الارض وعرف مكان ابنه، وذهب مسرعا الى مكة هو واخوه. وصل الاب والعم الى مكة وعرف مكان زيد، والتقيا بعد طول غياب. ثم ذهب الاب والعم الى محمد بن عبد الله وقال له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، جئناك في ابننا عندك، سمم علينا واحسن الينا فداءه. فقال: من هو؟ قالوا زيد. قال صلى الله عليه وسلم فهل غير ذلك؟ فهل غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال بعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء. وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. وجيء بزيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف هؤلاء؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا من قد عرفت ورأيت صحبتي لك، اختارني أو اختارهما. فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحد أبدا. أنت مني مكان الأب والعم. فصرخ الأب والعم ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال نعم هو مني الأب وهو مني العم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني وارث وموروث. وأخذ بيد زيد وخرج إلى الحجر وعلى ملأ من قريش وقال اشهدوا أن زيد ابني أرثه ويرثني. فأصبح يدعى زيد بن محمد. وطابت نفس الأب والعم بحرية الابن، وبهذا التبني وانصرف إلى بلدهما ودارت الأيام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أول رجل مؤمن على الإطلاق في الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم زيد. إن كان هناك خلاف هل هو أم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقيل أبو بكر أول من آمن من الرجال، وزيد أول من آمن من العبيد، وعلي أول من آمن من الصبيان، وخديجة أول من آمنت من النساء. وكلهم أول، والحمد لله تبارك وتعالى. آمن زيد ونزل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ينهى عن التسمي بغير اسم الآباء، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فتغير اسم زيد من زيد بن محمد إلى زيد بن الحارثة. أصابه ذلك بشيء من الحزن، إن كان طائعا لله، إلا أنه أحس أنه فقد الشرف والفخر بكونه ابنا لخاتم المرسلين وسيد الخلائق أجمعين. ربما أراد أن يناله من الشرف شيئا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش الشريفة القرشية قديمة الإسلام قديمة الهجرة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق رغبة زيد، فقد كان أحب الناس إليه، وأرسل يخطب زينب بنت جحش عليه فأبت، وأبى أخوها عبد الله بن جحش. فزيد حديث عهد بعبودية وهي شريفة قرشية. فنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حين نزلت الآيات انصاعت زينب للأمر وانصاع أخوها وقال يا رسول الله مرني بما شئت، فزوج زينب انتجحش لزيد ابن الحارثة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وتأتي الآية بعد ذكر صفات عشر لأحباب الله وأوليائه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وتأتي الآية بعد ذكر صفات عشر لأحباب الله وأوليائه، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. الذي قضى الأمر هو رسول الله، ولم يكن هذا الأمر بوحي من الله، بل القاضي والآمر هو الرسول. فقال الله تبارك وتعالى إذا قضى الله ورسوله، ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية تشريفا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإعلاء لقدره، وبيانا للأمة أن قضاء رسول الله هو قضاء الله. ما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى رسول الله أمرا، فقال إذا قضى الله ورسوله، أي أن قضاء الرسول هو قضاء لله، أن يكون لهم أو أن تكون لهم قراءة الخيرة. الخيرة قراءة الخيرة ما يختار، والخيرة أيضا مصدر بمعنى الاختيار. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، أو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وما كان للإنسان في الخلق تخير، وأن الله تبارك وتعالى يقضي ما يشاء، وما لأحد في الأمور تدبير، وما قضى الله به وقدره وجب أن يطاع بغير نقاش، بل بغير تردد، لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يعص الله ورسوله. العصيان هنا أن يكون لك الاختيار، أن يختار الله أو أن يقضي رسول الله، فتختار أنت ما لم يقضي به الرسول، فهذا الاختيار يعد عصيانا لله ولرسول الله. لذا يقول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتزوجت زينب من زيد، ومرت الأيام وبدأ زيد يمل عشرتها، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبئه بأن زينب ابنت جحش أم من أمهات المؤمنين، وأن زيد سوف يطلقها، وأن الله تبارك وتعالى قضى بتزويجها لمحمد صلى الله عليه وسلم. والأمر كان في غاية الصعوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أن زيد حبه، بل هو أحب الناس إليه في منزلة الإبن. الأمر الثاني أن حلائل الأبناء تحرم على الآباء، وزيد في عداد الأبناء، زيد بن محمد إلى عهد قريب كان ذاك اسمه، فخاف أن تعيره العرب وأن يقع فيه المنافقون بالأذى وبالكلام وهكذا، ولم يدر ما يفعل. ورجع بزيد يأتيه ويقول يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل رابك منها شيء؟ فيقول زيد لا والله ما رأيت منها إلا خيرا، ولكنها لشرفها تتعاظم علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وامسك عليك زوجك. وهو يعلم ان الطلاق كائن لا محاله وانها زوجته لا محاله، ومع ذلك قال له: اتق الله وامسك عليك زوجك. واخذ زيد يراوده، وكان الامر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الطلاق نهي تنزيه وليس نهي تحريم، لان الامر لو كان على الوجوب لامسكها زيد رغم كرهه لها، لكن الامر كان على الندب، فالنهي نهي تنزيه ولم يكن على الوجوب، والا لاطاع زيد وما كان زيد ليعصي النبي صلى الله عليه وسلم. فطلقها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بعد انقضاء العدة زينا، بعد ان نزل الامر والعتاب: لا اجد اوثق مني واوثق منك يا زيد، فاذهب الى زينا واذكرها علي. اي ان زيد هو المطالب بان يخطب زينب طريقته لرسول الله، ابتلاء من الله عجيب وغريب، واوامر كلها قدوه واسوه. منذ قليل، منذ بضعه ايات، يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ويقول زيد: ذهبت اليها فعظمت في نفسي ولم اقوى على النظر اليها، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فاعطيتها ظهري وقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: والله ما انا بصانعه شيئا حتى اؤامر ربي. وذهبت الى مسجدها تصلي وتستخير الله، ونزل جبريل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا: واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه: امسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجتكها سرابا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجتكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضى منهن وطرا، وكان امر الله مفعولا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى زينب في بيتها، ودخل عليها بغير استئذان، ولم يكن هناك صداق ولا عقد ولا شهود، ولم تترك حتى تؤامر ربها كما طلبت، فقد نزل الوحي من السماء. فدخل عليها بغير استئذان لان الله زوجه لها. وبزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب من سلحش نزلت آية الحجاب تشريفا لها وتعظيما لقبرها. ويستقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام زيد، ويستقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أي أنعمت أنت عليه يا محمد بالعشق، أنعم الله على زيد بالإسلام وجعله يربى في بيت النبوة ويكفله سيد الخلائق، وأنعمت أنت عليه بالعتق ثم بتبني ثم بتزويجه ابنة عمه ابنة عمتك ثم بحسن صحبتك له، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ما قاله له، واتق الله، أي اتق الله في زينب ولا تطلقها ضرارا، أو لا تطلقها لكبرها أو تعظمها عليك، أو اتق الله ولا تذكرها عندي بسوء، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لأنك تعلم أن زيد سوف يطلقها وأنها زوجتك من الأزل وهي من أمهات المؤمنين وقد علمت ذلك بالوحي، فتخفي هذا في نفسك وأنت تعلم أن الله مظهره لا محالة، فأمر الله قدر مقدور وكان أمر الله مفعولا. تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، أي تخشى مقالة الناس وأذاهم وكلامهم عنك، والله هنا بالحال وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الآية لابد من تبيين أمرين فيها. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى حين عاتب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه على الإخفاء، فالإخفاء في حد ذاته ليس إثما، الإخفاء في حد ذاته ليس إثما، وإنما عاتبه لأنه أخفى خشية الناس، ولو أخفى فقط ما كان في ذلك حرج عليه ولا إثم. من هنا يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، أي تخفيه حال كونك خاشيا خائفا من قلق الناس، ذاك الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا العتاب وإن كان موجودا وهي أشد آية على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، أشد آية، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم قول الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فكانت من أشد الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك ورغم هذا العتاب نعتقد والله أعلم أن ذلك لم يكن خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم أو إثما يؤاخذ عليه، لأن الله تبارك وتعالى في هذه الآية لو لاحظتم لم يأمره بالتوبة ولم يأمره بالاستغفار، ذاك أمران. الأمر الأول أن العتاب ليس على الإخفاء وإنما الإخفاء مخافة قلق الناس. الأمر الثاني أن رغم هذا العتاب لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار أو بالتوبة، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويستقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إذن فالله تبارك وتعالى أحق أن يخشى، ولا يخشى الإنسان أحدا إلا الله، لأنه هو تبارك وتعالى الرازق والمحيي والمميت والنافع والضار، هو الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا، الوطر كل حاجة للمرء فيها همة تسمى وطرا، وجمعها أوطار، فالوطر الحاجة التي فيها همة. فلما قضى زيد منها وطرا أي تزوجها ونكحها وملها فقضى حاجته منها، أي فلما قضى زيد منها وطرا كناية عن الطلاق، كناية عن الطلاق. وهنا نلفت النظر إلى أن الله تبارك وتعالى ذكر زيدا باسمه في القرآن، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن، بل هو الرجل الوحيد المؤمن الذي ذكر في القرآن على الإطلاق غير الأنبياء، فلم يذكر في القرآن إلا الأنبياء ولم يذكر من صحابة الأنبياء أحدا. قال رجل مؤمن من آل فرعون، وجاء رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، وهكذا رجل رجل رجل، ولم يذكر أنيس ما عدا زيد في قرآن يتلى في المحاريب إلى أن تقوم الساعة. بل السفرة الكرام البررة حملت الصحف المطهرة يقرؤون القرآن ويذكرون زيدا في الملأ الأعلى، بل هو مذكور في كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانتصار والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. شرف، وأي شرف لم ينله أحد. لذا تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا في سرية إلا وأمره عليهم، ولو بقي زيد لاستخلفه بعده. زيد بن الحارث أمير الجيوش ما أرسل في سرية إلا وكان أميرا عليها. وقد قتل زيد بن الحارث رضي الله عنه مستشهدا في غزوة مؤتة، فبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، وكان أميرا للجيش، فليأخذ الراية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ونعاه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في موقف، أيضا الذي نعاه جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونعاه، فخرج يبكي وعيناه تجرفان ويقول: صاحباي ومؤنساي على زيد وجعفر. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها او زوجتكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. العله، السبب والعله في هذا الامر في طلاق زيد لزينب ثم زوج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك عله، هناك غرض، لكي لا يكون على المؤمنين حرج او امتناع عن التزوج من زوجات ادعيائهم اي ابناءهم بالتبني، لكي لا يكون على المؤمن حرج في ازواج ادعيائهم. الدعي من ادعى الى غير ابيه، من ادعى الى غير ابيه. فكانت العرب تستحي من الزواج بابناء الدعي بزوجات الدعي كما تستحي من الزواج من حلائل الابناء صلبا. فاراد الله تبارك وتعالى ان يقول ان هؤلاء ليسوا بابنائكم، وما جعل ادعياءكم ابناءكم، فليس حكمهم حكم الابناء، ولا حرج في الزواج من حليلة الابن بالتبني ان طلقها ووقفت عدتها. فها هي العلة. ولان الامر قد يكون شاقا على الناس، فالكل كان يفعل على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، وكان امر الله مفعولا. كان امر الله مفعولا، لابد ان يحدث ولابد ان يطاع ولابد ان يكون، فلا حائل دون امره او فعله. وكان امر الله مفعولا. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبرئا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من كل اسم وحرج: ما كان على النبي من حرج من اسم او خطأ او خطيئه او ضيق، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له قسم له، فقد قسم له زوجه وارادها له زوجه واختارها اما من امهات المؤمنين. فما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان امر الله قدرا مقدورا. سنة الله اي سن الله سنه، هذه عادة الله تبارك وتعالى وإرادته في الذين خلوا. الذين خلوا هم الأنبياء، سنة الله في الذين خلوا من قبل أي أنبياء السابقين. فقد أباح الله تبارك وتعالى لهم أشياء ولا حرج عليهم، لا حرج عليهم ولا إثم فيما أبيح لهم. فكذلك الأنبياء من قبل فرض الله لهم وسن لهم وأراد لهم وقدم لهم وما كان عليه من حرج فيما أبيح لهم. فكذلك هذا النبي الخاتم أبيح له شيء أيضا فرض له وقدم له هذا، فما كان عليه من حرج فيما فرض الله له كما لم يكن هناك حرج على الأنبياء من قبل فيما فرض لهم وأبيح له. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان قدر وكان أمر الله قدرا مقدورا كائنا لا محالة واقعا لا غير، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، من هؤلاء؟ الآية السفر وما الإفر ويأتي موضع نصر الآن من الذين خلوا من قبل من هم؟ ثم الله في الذين خلوا من قبل الذين يبلغون رسالة الله. إذا فالكلام عن الأنبياء السابقين الذين يبلغون رسالة الله. ترى الذين يبلغون رسالات الله لا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. تعريض بعد التصريح. لقد قال له تصريحا وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فجاء بالتعريض بعد التصريح. فقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكفى بالذريحة. كفى بالذريحة وتصريحا. هو ربنا تبارك وتعالى يسأل ولا يسأل ويحاسب. هو الذي يجيب والذي يعاقب والذي يرفع والذي يخفض والذي ينفع والذي يضر. فإن كان الله تبارك وتعالى هو الحكيم فكفاك بالله حسيبا. فلا تخشى الناس ولا تخشى حساب الناس لك لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم. وكفى بالله حسيبا. تلك الآيات التي بها تم بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم من زينب غيبة بنت جحش التي كانت عائشة تقول عنها ما من امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأنيني في حسن المنزلة عندها إلا زينب بنت جحش. وكانت عائشة تتباهى وتقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أنا الذي جاء جبريل بصورتي في سرقة من حرير قطعة حرير. أنا الذي جاء جبريل بصورتي في سرقة من حرير للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت زينب تقول أنا الذي زوجني الله بالفوق سبع سماوات ما من واحدة من كنا إلا وزوجها أبوها أو وليها. أما أنت فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. فكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدين عليك بثلاثة لا تزوج واحدة من نسائك بهن. زوجني الله بك. وكان السفير في ذلك إبليس. وغدي وغدك واحد فيا بنت عمك. وكانت المسيح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسرعنا لحوبا بك يا رسول الله. وكل واحدة منهن تتمنى أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا تلحق به قبل الأخريات فتبقى معه في عالم البرزخ قبل الأخريات. فكان يقول أسرعكن لحوقا بي أطولكن غبيا أطولكن يدا. فتقول عائشة فكما نتصور في الأيام نرى أيتنا أطول يدا. حين ماتت زينب بنت جحش وماتت في خلافه وهي أطول من مات من نساء وكانت أسرعهن لحوقا. علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصد بطول اليد النفقة والصدقة. فقد كانت زينب بنت جحش امرأة صنعاء تصنع وتبذل بيدها وتبيع ما صنعت وتتصدق بثمنها. فكانت أكثرهن صدقة وعطاء. وحين تولى عمر الخلافة أرسل إليها عطاءها. ما قلت لهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أرسل عطاءها إليها فتصدقت به كاملا وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد ذلك. فماتت وصلى عليها أيضا. زينب بنت جحش من امهات المؤمنين المقربات الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عنها يقول رضي الله عنها وارضاه ما كان على النبي يحرم فيما فرض الله سنه الله في الذين خلوا من قبل سنه من الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. وكفى بالله حسيبا. أيها الأخوة خشية الله رأس الحب مخافة الله أخاف سبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي ربنا تبارك وتعالى يقول فيه: لا أجرح على عبدي أمنين الخفين أخذ، فمن أمنني في الدنيا فوقته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم من بين قلتنا وأولم عليها وليمة لم يعلم مثلها على غير هذه الفائدة. ونزلت آية الحجاب على زواجه من بين مباشرة، استحق النبي صلى الله عليه وسلم نساء عن الأمة، وبدأ المنافقون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، يقولون: ينهى محمد عن الزواج بحلائل أبناه وقد تزوج بحميلة ابنه. وأخذوا ينشرون هذا الكلام ويؤذونه بين الناس، فنزل جبريل يرد عليهم ويرد ما قالته بقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجاله، ما كان محمد أبا أحد من رجاله. هذا النفس لا يمنع كون النبي صلى الله عليه وسلم رزق بالأبناء الذكور إبراهيم والقاسم والطيب والطاهر، لكنه لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا مبلغ الرجال. أيضا لو أنهم بلغوا مبلغ الرجال لكانوا رجاله وليسوا رجاله. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، من رجالكم. فقد تشعر الآية أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ له ابن مبلغ الرجال. الله أعلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله كراه، ولكن رسول الله كراه، ولكن رسول الله كراه، ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين. خاتم أي ختم به، خاتم أي ختمه، ولك رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم، أي هو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن يكون خاتم النبيين، وهو أعلم بمن يستحق أن يكون خاتما للمرسلين، وهو أعلم لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن رب لأحد من الرجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. أيها الأخ المسلم، هذا الرد من الله تبارك وتعالى على المنافقين السبب، ونريد أن نقول أن الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على حياته فقط، بل استمر الإيذاء حتى بعد مماته. ويؤسفنا أن نقول تنبيها أن هناك من المفسرين لم أخطأ في تفسير هذه الآيات، ونحن نقولها تحذيرا لمن يقرأها. إياكم وإياكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم في شيبته وفي شبابه، منذ خلق أدبه ربه فأحسن تأديبه. قال بعضهم للأسف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب بعد أن تزوجت من زيد، وذهب إلى زيد فلم يجد ووجدها، وكانت متفضلة، أي كانت في ثياب بيتها ولم تكن محتشمة غاية الاحتشام، فوقعت في قلبه. فقال سبحان مقلب القلوب والأبصار. وانصرف وجاء زيد فقال زينب لزيد ما حدث. ففهم زيد ان حب زينب وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب اليه يريد طلاقها. وفسروا الايات على هذا وقالوا وتخفي في نفسك اي حبك لها ما الله مبديه. كلام لا يستقيم ولا يقبله عقلي. زينب بنت جحش ابنه عمته ليست غريب، كان يراها في الجاهليه وراها في الاسلام وراها من قبل الحجاب للنساء من قبل نزول قول الله تبارك وتعالى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهي ليست غريبه، فكيف يحدث هذا بعد هذا العمر؟ وكيف يزوجها؟ وكيف ثم يحدث كل ذلك؟ هذه بعض الهنات التي وقع فيها بعض الناس. وقال العلماء المحققون في هذا الكلام انه الحاد، وان من قاله يعد من الملاحده، ومن اعتقده فسق. وقال بعضهم بل من اعتقده كفر، لانه جحد عصمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالكمال المطلق لله والعصمه للانبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم معصوم. والرد على هؤلاء جميعا من واقع ما قلناه انفا، حين يقول الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هل يظهر ربنا تبارك وتعالى العواطف ام يظهر القضاء والقدر؟ الامر الثاني ان الله تبارك وتعالى يعاتبه على ان يخشى الناس ولا يخشى الله. ولو كانت المسألة مسألة حب لامرأة متزوجة لا تحل له، لكان من الواجب عليه ان يخشى الناس ايضا، لان المؤمن لا يضع نفسه مواضع الشبهات، ومن اخطأ لا يجب عليه ان يعلن خطيئته على العالم، بل من ستره الله وجب ان يحتفظ بستر الله عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اعظم الناس جرما من يرتكب المعصيه بالليل فيستره الله فيصبح فيكشف ستر الله عليه ويحدث الناس بما فعل. الامر الاخر ان الله تبارك وتعالى يقول الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه، او يخشونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اذا فهو مطالب بان يبلغ رسالة الله. ما هي رسالة الله؟ تزوج من زينب بنت جحش. تزوج من زينب بنت جحش. ثم ربنا تبارك وتعالى يقول ما كان على النبي من حرج فيما احسه، شعر به، تحرك به قلبه، ام قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. اذا ذاك امر من الله الزواج من هذه المرأة، امر مفروض فرض عليه قسمة قسمها الله، وامر امره الله، وفرض فرضه الله، لم يكن له في شعوره او قلبه دخل في هذا الامر. ما كان النبي على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل الانبياء، ما فرض لهم وما امروا به وما قسم لهم، أن الأنبياء كانوا كلهم من العاشقين، أحبوا وعاشقوا، وكان ذلك مما فرض عليهم. كلام غريب. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. أيضا العلة من الزواج. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنت عمته طليقة ابنه للتبني، طليقة زيد بن الحارث. حين تزوجها لعلة. هم يقولون هؤلاء غفر الله لنا ولهم وعفى عنا وعنهم، انه احبها ووقع حبها في قلبه، اذا ستزوجها من اجل الحب. هذه هي العلة في قولهم في زعمهم. وربنا تبارك وتعالى اصدق القائلين، يقول معللا لهذا الزواج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقضى. هي العلة صريحة. فكيف غفل هؤلاء عن هذا الكلام؟ من هنا أيها الأخ المسلم، التقليد ممنوع، التقليد ممنوع. هؤلاء الذين قالوا هذا قلدوا بعض الناس، مقالات المنافقين وما إلى ذلك، حين رد الله تبارك وتعالى عليهم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لم يجدوا ما يقولوه بعد ذلك إلا أن يدعوا المزاعم ويفتروا الافتراءات. ثقيلت في الرعيل الأول وتناقلها الناس، وجاء المفسرون يقلدون ما قاله السلف غير الصالح من المنافقين. من هنا الحرص واجب، وهناك أمر لابد أن نعرفه جيدا، وهو أن الكمال المطلق لله، ولا يصح وصف الله إلا بما وصف هو به نفسه. أيضا أن العصمة للأنبياء، ولا يصح مطلقا أن يقال عن الأنبياء قصص لم يقصه الله علينا، فإنما يستمد قصص الأنبياء ممن قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، وممن قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيها الأخ المسلم، لا اجتهاد مع وجود النص، النص موجود: زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج، هذا هو النص، ولا اجتهاد مع النص. أقول هذا تنزيها للنبي صلى الله عليه وسلم عن مقالة السوء وعن قالة السفهاء، وتبيينا وتوضيحا لكم. فربما قرأ بعضكم بعض الكتب كالطبري مثلا، وأخذ هذه المقالة واعتقد صحتها. أقول خوفا عليكم وتنزيها للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال في نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فأرجى الأمل وأرجى العمل هو الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى ينبه ويقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم يقول: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء ذكر الله. ومن رحمته سبحانه وتعالى بالعباد أن جعل هذا الذكر أمرا ميسورا، وجعل الأجر عليه عظيما موفورا. ولا يسقط الذكر عن عبد أبدا ما دام عقله ثابتا. طالما كان العقل ثابتا فذكر الله تبارك وتعالى واجب في كل الأحوال. ولذا يقول الله تبارك وتعالى فيما تلي علينا اليوم من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، وحين يقول الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا يعني هذا ان الانسان لو استطاع ان يذكر الله تبارك وتعالى مع كل نفس يتنفسه كان ذلك اولى له. وما من عبد يموت مهما على مقامه وعظم عمله الا ويندم على اللحظات التي مضت من عمره وليس فيها ذكر لله. ومن فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وبعلمه بنا وبأن الإنسان غير معصوم وقد ينسى ويسهو، نبهنا أننا إذا نسينا ذكر الله تبارك وتعالى في مجلس من مجالسنا ثم تذكرنا بعد قيامنا من هذا المجلس، أمرنا بأن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. جد هذا الذكر ما حدث في المجلس من لهو وعوضك عن نسيانك بذكر الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى يحدثنا عن احبابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم. وتحدثنا عائشة رضي الله عنها عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه كان يذكر الله على كافة وعلى كل احواله. ومن فضل الله تبارك وتعالى عليه انه لم يرفع عنا الذكر واباح لنا الذكر حال الطهارة وحال الجنابة وحال الحدث وفي الحيض والنفاس للنساء، فلهن ان يذكرن الله. والممنوع هو قراءة القرآن من المصحف او مس المصحف او قراءة القرآن باللسان حال الجنابة والحدث والحيض والنفاس. اما ذكر الله فمباح للحائض والنفاس والجنب والمحدث وهكذا رحمة، فلك ان تذكر الله في جميع احوالك. وذكر الله تبارك وتعالى باي صيغة، وصيغ الذكر كثيرة، ما ترك منها خيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ودلنا عليه في كل شيء، في اللبس، في الاكل، في الخلع، في النوم، في القيام، في المشي، في الركوب، في الاكل، في الجماع، في الاغتسال، في الوضوء، في كل شيء. ايعجز احدكم ان يقول وهو يمشي سبحان الله، لا اله الا الله؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم ينبه الناس الذين لا يحفظون شيئا او المشغولون بامور معاشهم الى كلمتين، كلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الله تبارك وتعالى يجعلك دائما وابدا في المعيه، بل ويجعلك دائما وابدا مذكورا في الملأ الاعلى، لان الله تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيل. والتسبيح التنزيه، واصل كلمة التسبيح من السباح، والسباحة السير بسرعة في الماء او في الهواء. والمسبح كأنه يسارع في تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله. فحين تقول سبحان الله اي اسراعا مني في تنزيهك يا ذا الجلال والاكرام عما لا يليق بجلالك وكمالك. وسبحوه بكرة واصيل. البكرة اول النهار، والاصيل اخر النهار العشي قبل المغرب. الاصيل جمعه اصل واصل. سبحوه بكرة واصيل. اما التسبيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التهليل والتحميد والتكبير، واما التسبيح بمعنى الدعاء، واما ان التسبيح بمعنى الصلاة. واختص ربنا تبارك وتعالى هذين الوقتين بكرة واصيلة، لان في هذين الوقتين التسبيح مشهود. هو الوقت الذي يتبادل فيه الملائكة اماكنهم، المعقبات، الحفظة، ينزلون بالنهار يتسلمون لملائكة الليل، وفي اخر النهار يصعد او ينزل ملائكة الليل حتى يصعد ملائكة النهار. فكلما نزلت ملائكة النهار في اول النهار اجتمعوا مع ملائكة الليل، وكلما هم ملائكة النهار بالصعود في اخر النهار لنزول ملائكة الليل اجتمعوا ايضا في اخر النهار. فهذين الوقتين هما الوقتان اللذان يجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار. وحين يصعدون الى ربهم يسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة: تركناهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. وسبحوه بكرة واصيل. ثم يقول الله تبارك وتعالى انه خير من اعطى وخير من منح وخير من كافأ. فيقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فاذا كان الله تبارك وتعالى يذكرك ويصلي عليك الا يجب عليك ان تذكره كما يذكرك؟ وقد قال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل قول الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا يا رسول الله هذا لك خاصه وليس لنا فيه شيء، هذا لك خاصه وليس لنا فيه شيء. فنزل قول الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم، اي كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايضا يصلي عليكم. صلاه الله تبارك وتعالى على العبد رحمته له وبركته لديه. فصلاه الله تبارك وتعالى عليكم رحمته بكم دنيا واخرى، لطفه فيما قضى وقدر، ايضا البركه، بركه الصحه والبركه في الطعام والبركه في الاولاد، بركه الله لديكم. هذا هو صلاه الله تبارك وتعالى، هو الذي يصلي عليكم. وملائكته، صلاه الملائكه الدعاء والاستغفار. واسمع قول الله تبارك وتعالى واطمئن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وفي اكثر من موضع في القران يبين لك ان الملائكه تستغفر للمؤمنين في الارض وتدعو الله تبارك وتعالى لهم دائما وابدا. ومن دعا له الملك نجا، لان دعاء الملائكه مجاب لا محاله. دعاء الملائكه ايجاب ان يرد اذا كان الله تبارك وتعالى لا يرد دعاء العصاة، اما يجيب المضطر اذا دعاه، فما بالنا بدعاء الملائكه المقربين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. اخراج العبد من الظلمات الى النور، الظلمات كثيره، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات العصيان والمعاصي، ظلمات النسيان، ظلمات الجهاله والجهل. هو الذي يخرجكم من الظلمات الى النور، الى نور الايمان، الى نور الطاعه، الى نور العلم، الى نور القرب من الله تبارك وتعالى. فالملائكه ربنا تبارك وتعالى يصلي علينا وملائكته تدعو وتستغفر لنا وتطلب من الله تبارك وتعالى ان يخرجنا من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بشرى، واي بشرى لكل من امن بالله. اذا كان الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رحيما فهو الامن والامان. والله تبارك وتعالى ارحم بعباده من الام بولدها، فتخيل مدى الرحمه من الله تبارك وتعالى التي تغشانا ونحيا فيها ونموت عليها ونبعث في رحمه الله تبارك وتعالى. وكان بالمؤمنين رحيما.